قدامها الملوك قدامها الملوك قدامها الملوك ما تكبرش يا نايم يا عبد الكبر يا نايم والقلب كيف يحب ما سلم